السلام ورحمة الله وبركاته. والحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وحديث من نوكش الحساب عذب. هل يؤخذ منه أن كل من هو خارج 70,000 يحاسب يعذب؟ لا، لا يؤخذ منه. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 هل هم 70,000 نوع؟ هذه من ناحية، يعني ليس 70,000 فرد. ثم أن من خرج من 70,000 قد يحاسب ويدخل الجنة، لكن حساب عرض، حساب عرض وليس حساب مناقشة، لأن من نوقش الحساب عذب، يحاسب حسابا يسيرا. ما حكم طلب الدعاء من الميت وهو يعتقد أنه يسمعه؟ هذا شرك، لا يطلب الدعاء من الميت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، خلاص ما عاد يعمل، لا عاد يدعو ولا يعمل ولا يشفع وهو ميت. واعتقاد أنه يسمعه سمع إجابة فهو اعتقاد فاسد ليس صحيحا، متأولا قوله تعالى بل أحياء عند ربهم. نعم، حياة برزخية، وإن ثبت أنهم فليس سمع استجابة، يعني إن ثبت أنهم يسمعون فسمعهم هذا ليس سمع استجابة. نعم، قوله سمع الله لمن حمد أي استجاب، فهؤلاء الأموات لا يستجيبون حتى وإن سمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا. اللهم صل وسلم على رسوله. وهذا السمع الذي يعني ذكره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما أنتم بأسمع لي منهم، هذا ليس سمع استجاب، هم لا يستجيبون ولا يجيبون، إنما السمع النافع هو سمع الاستجابة. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ولنا ولكم.